اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة، اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وشوقا إليك وشوقا إليك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. إلهنا نشكو إليك أنفسا بالسوء أمارة إلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسرع إلى الحوبة وتسوفنا عن التوبة. اللهم يا فارحم ضعفنا وقوي عزائمنا وأصلح الظاهر والباطن منا ونسألك أنفسا بالخير أمارة تدلنا عليك وترغبنا فيك. اللهم ارزقنا وارزق شبابنا وارزق فتياتنا عفة يوسف عليه السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الليلة وفي كل ليلة، اللهم اجعلنا ممن أحللت عليهم رضوانك فلا تسخط علينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نستودعك قلوبنا فلا تجعل فيها أحدا غيرك. اللهم إنا نستودعك قلوبنا فلا تجعل فيها أحدا سواك. اللهم إنا نستودعك لا إله إلا الله فلقنا اللهم إنا نستودعك أنفسنا فلا تجعلنا نخطو خطوة إلا إليك، إلا إليك، إلا إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك كل من نحب، اللهم فاحفظهم يا ربنا واحفظنا من شر شياطين الإنس والجن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه